فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 21 من شرح مرتقى الوصول لابن عاصم الغرناطي رحمه الله، وهذا فصل في المحكم والمتشابه. متضحات الآي محكمات قسيمهن المتشابهات، من حيث لا يعلم مقتضاها فيما أتت به كمثل طه أو لظهور صفة اشتباه، والراجح الوقف على اسم الله ويقتضي ذاك معاني الآية، ويقتضي ذاك معاني الآية من جهة التفصيل في البداية والسبب الواقع في التنزيل، تضبط، والسبب الواقع في التنزيل، وهو مراعا لأولي التحصيل، وجاء ما لم يدر للتنبيه على الذي للراسخين فيه، وذلك التصديق والإيمان، وليس يستبعد هذا الشان مع كونه لم يأتي في الأحكام فيطلب البيان في الإعلام، فيطلب بالنص صحح كذلك. أما ترى ما قال في الأب عمر وما به في عدم البحث اعتذر، فحكم ذا للراسخين يعتبر منزلا منزل أب لعمر، أو منزلا منزل أبا الحكاية، وهذه هي نسخة الصحيحة أو التي عليها شرح الولاة في طبعته الحديثة. فحكم ذا للراسخين يعتبر منزلا منزل أبا من عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. أخواني الكرام، هذا فصل للمحكم المتشابه، وهذا الفصل مما زاد ابن عاصم رحمه الله على أصله تقريب ابن جزي وعلى نظمه مهيع الوصول، فإنه لم يتعرض في هذين الكتابين، لم يتعرض ابن جزي في التقريب ولا ابن عاصم في المهيع، لم يتعرض لهذا الباب، وزاده هنا، وهو من زياداته التي أشرنا إليها والتي تقدم معنا منها كتاب المقاصد بأكمله، فصل المقاصد بأكمله. وهذا فصل كذلك زاده الإمام عاصم على أصله، وقد أخذه واقتبسه من شيخه أبي إسحاق الشاطبي بن الموافقات، فهو من أوله إلى آخره عبارة عن تلخيص لما كتبه الشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات في مبحث المحكم والمتشابه. وقد اعتاد علماء الوصول أن يذكروا هذا الباب أو هذا الفصل أو هذا المبحث، يذكروه في مباحث الكتاب، مباحث القرآن، فيذكرون مباحث الألفاظ، ويذكرون القراءات وأن القرآن والمتواتر من هؤلاء الآحاد، ويذكرون مثلا المعرب وما إلى ذلك، ويذكرون كذلك أن في القرآن محكما ومتشابه، وأن فيه ناسخا ومنسوخا وكذا. فهذه مباحث في كثير من كتب الأصول تكون مدرجة في ضمن مبحث الكتاب. وهو هنا ابن عاصم رحمه الله سلك المسلك فجاء بها في قسم الكتاب القرآن، وسيأتينا أنه هناك بعده قسم السنة. فقسم القرآن تحدث فيه عن القراءات وعن القرآن وعن القراءات، وقد تقدم معنا ثم ثنى بهذا الفصل الذي زاده على أصله، وهو فصل المحكم المتشابه. والمحكم والمتشابه حاصل في القرآن بإجماع العلماء، فلا خلاف بين أهل العلم في أن في القرآن محكما وأن في القرآن متشابه. وقد نص الله سبحانه وتعالى على أن كتابه محكم، ونص على أن كتابه متشابه، ونص على أن منه محكم، أن منه محكم ومنه متشابه. ووجه الجمع بين قوله تعالى كتابا متشابها وقوله كتاب أحكمت آياته، وبين قوله منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وفي هذا تقسيم إلى نوعين، أن من الآيات ما هو محكم ومنها ما هو متشابه. وظاهر الآية الأولى أنه كله متشابه، وظاهر الآية الثانية أنه كله محكم. فوجه الجمع بين هذا وذاك أن الله سبحانه وتعالى عندما يقول كتاب أحكمت آياته، فالمقصود بالإحكام هنا معناه اللغوي وهو الإتقان. فالقرآن كله محكم وليس فيه آية واحدة إلا وهي متصفة بالإحكام، فهو كله بهذا المعنى محكم. وإذا ورد أن القرآن كله متشابه، فالمقصود بالتشابه هنا أنه متشابه في الإعجاز، ومتشابه في البلاغة، ومتشابه في البيان، ومتشابه في كل صفات الكمال. وهذا أمر تتساوى فيه كذلك جميع آيات القرآن. أما إذا ورد أن منه آيات محكمات ومنه متشابهات، فهذا معنى آخر للإحكام والتشابه، وهو المقصود عندنا في هذا المبحث، وهو الذي عادة يتكلم عنه الأصوليون في مبحث المحكم والمتشابه. وقد اختلفوا في تعريف المحكم والمتشابه إلى أقوال كثيرة ولا مشاحة فيها، فهي راجعة إلى الاصطلاح. فمن العلماء من يعد المحكم ما ليس بمنسوخ من القرآن، سواء كان لم سبق أن شرع خلافه فأحكم بعد ذلك، أم كان جاء محكما في الأصل ولم ينسخ، فهذا يسمونه محكما. ويقابل هذا القول أن المتشابه هو المنسوخ، وهذا الاصطلاح غير وارد هنا وغير مقصود في الآية قطعا، أو على الأقل غير مقصود فيها على الراجح من أقوال أهل العلم وقول عامة أهل العلم، فهو اصطلاح لبعض العلم فقط. ومنهم من يقول إن المحكم هو ما هو مفهوم، وإن المتشابه ما لا يفهم أصلا، ما لا يفهم أصلا، كفواتح السور مثلا. ومنهم من يقول إن المحكم هو ما جاء في غاية البيان والوضوح، وأما المتشابه فهو ما كان فيه عدم وضوح في الدلالة، فيكون المتشابه هنا بهذا المعنى يدخل فيه المجمل. وسيأتينا في مبحث المجمل تفصيل معنى المجمل، ويدخل فيه أنواع من الإجمال كالاشتراك وما إلى ذلك. وسيأتينا ما في هذا التعريف للمحكم والمتشابه عند الكلام على تفصيل شرح الأبيات. يقول ابن عاصم رحمه الله متضحات الآي محكمات، أي الآيات القرآنية التي هي في دلالتها واضحة وضوحا بينا لا يقبل شبها ولا يقبل أي تخليط واشتباه، هذا هو المحكم. وقسيمه أي مقابله وهناك عند العلماء اصطلاحان، اصطلاح القسم واصطلاح القسيم. فقسم الشيء عندهم هو جزءه، وقسيم الشيء عندهم هو مقابله. فقسم الشيء ليس بقسيمه، فالمقصود هنا بالقسيم هو المقابل، أي أن المحكم يقابله من الجهة الأخرى المتشابه. فإذا عرفنا المحكم بأنه متضح الدلالة فيكون متشابه هو خفي الدلالة. لكنه، وهذا التعريف لو لم يقيده الناظم رحمه الله لفهم منه أنه ممن يرى أن المحكم هو المبين وأن المتشابه هو المجمل، إلا أنه قيد هذا التشابه بأن لا يعلم مقتضاه ومثله بطه ومثلها في ذلك ألف لام ميم وحاميم وغيرها من فواتح السور. إذن فالمحكم عند الناظم رحمه الله هو نوعان، أحدهما واضح الدلالة بحيث لا يكون في دلالة اشتباه، وعلى ذلك المتشابه هو خفي الدلالة بحيث لا يعلم مقتضاه أصلا، أي لا يفهم معناه أصلا. أما مفهوم المعنى فهو داخل في قسم المحكم، ولذلك فالمحكم يدخل فيه قسم النص وقسم الظاهر وقسم المؤول، بل يدخل فيه المجمل إذا بين في موضع آخر، وسيأتينا هذا في القسم الثاني. إذن هذا النوع الأول من الاشتباه، وهو الاشتباه المطلق بحيث لا يفهم معنى اللفظ، فهذا النوع من الاشتباه يسمى متشابها، وهذا هو التشابه المطلق. وهناك تشابه نسبي أو اعتباري أو يعني تشابه كما يقال نسبي، يعني بالنسبة لبعض الناس أو لبعض الأحوال أو لبعض الأزمنة أو لبعض الأمكنة يشتبه هذا اللفظ، لكنه تتضح دلالته في زمان آخر أو في مكان آخر وعند شخص آخر. فهذا النوع من الدلالة، هذا النوع من الاشتباه يسمى متشابها عند العلماء، لكنه ليس هو المقصود بالآية. ولأن هذا التشابه كما قال الشاطبي رحمه الله في هذا المبحث ليس تشابها في نفس الآيات، وإنما هو تشابه اشتباه على قارئها وعلى متدبرها، فهو إذن لا توصف به الآيات لأنها متشابهة. الله سبحانه وتعالى قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فوصف الآيات نفسها بالتشابه، فدل على أن التشابه فيها وليس في قارئها وفاهمها، وليس هو اشتباه على قارئها وفاهمها، وإنما هو اشتباه متلبسة به ومتصفة به هذه الآيات. وهذا النوع الثاني من الاشتباه الذي يدخل فيه المجمل قبل اتضاح دلالته أو بعد اتضاح دلالته، هذا النوع من الاشتباه هو اشتباه نسبي بالنسبة لبعض الناس، فلا يدخل على القول الراجح كما رجحه الشاطبي رحمه الله، وكما أشار إليه الناظم في الأبيات اللاحقة حيث بين أن حمل المتشابه على هذا المعنى يلزم منه أن يكون التشابه متشابه أكثر من المحكم، وذلك مخالف لمقتضى قول الله سبحانه وتعالى هن أم الكتاب فهم الشيء أصله الذي يرجع إليه. فلا شك أن معظم الكتاب محكم وأن جله محكم وأن أصله محكم، فلا يمكن أن يكون أغلبه متشابه. فالآية يفهم منها أن من القرآن ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، لكن أكثريته محكمة، وسيأتينا ذلك في الأبيات اللاحقة. إذن قسيمهن المتشابهات من حيث لا يعلم مقتضاها فيما أتت به، إذا جاءت الآية بحيث لا يفهم معناها مقتضاها، لا يفهم ما أتت به بوجه من الوجوه، فهذا هو التشابه، وهذا هو الذي يسمى متشابها بمعنى المطلق للتشابه. وقد يكون التشابه ليس راجعا إلى اللفظ نفسه بكونه لا يفهم، ولكنه راجع إلى اشتباه اللفظ واحتماله بحيث يحتمل معانيا أخرى فيقع الاشتباه النسبي. وقد يكون هذا هو مراد الناظم بقوله أو لظهور صفة اشتباهه، فيكون أشار إلى النوع الثاني من التشابه الذي يعده بعض العلماء ويدخل فيه المجمل. وإن كان بعض شراح هذا الكتاب فهموا أن الناظم رحمه الله أشار إلى آيات الصفات حيث يظهر بها عند من يؤولونها من الأشاعرة وغيرهم ومنهم الناظم رحمه الله، يظهر منها عندهم إيهام تشبيه لله سبحانه وتعالى بالمخلوقين فيقع فيها الاشتباه من هذه الحيثية، فعند ذلك تكون عندهم من المتشابه. والراجح أن صفات الله سبحانه وتعالى ليست من قسم المتشابه، لأن الله سبحانه وتعالى بينها وبينها رسول صلى الله عليه وسلم فهي مفهومة المعنى، وإنما الاشتباه حاصل في الكيفية فقط، كيفية تعلق الصفة بموصوفها، وليس راجعا إلى معنى إلى عدم إدراكنا أو فهمنا المعنى اللغوي لهذه الصفات. فالراجح كما رجحه كثير من المحققين منهم الشيخ محمد بن الشنقيطي المذكر وغيره أن صفات الله سبحانه وتعالى ليست من قسم المتشابه إلا إذا خاض الإنسان في كيفها، فهنا قد دخل فيما هو متشابه. لكن هي في نفسها من وصف الله سبحانه وتعالى بما وصفه بنفسه مع علمه بالمعنى دون إدراكه لتعلق المعنى بكيفية الاتصاف الذاتي بذلك المعنى، فإنه هذا هو مثل السلف، وهو إيمانهم بصفات الله سبحانه وتعالى تصديقهم بمعناها وتفويضهم في كيفها. وهذا معنى قول الإمام مالك رحمه الله الاستواء غير مجهول. فالاستواء غير مجهول فهو معروف المعنى عند العلم، ولكن تعلقه بالله سبحانه وتعالى لكن الكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة كما قال. إذن هذا تفسير مما فسر، وهذا جار على أصل الناظم رحمه الله وعلى مذهبه في أن صفات الله سبحانه وتعالى متشابه. والشاطبي رحمه الله وهو أصل الناظم في ذلك عد صفات الله سبحانه وتعالى من قسم المتشابه، فلعل الناظم أراد هذا المعنى. ولكن يقال إن المتشابه نوعان، متشابه مطلق هو الذي أشار إليه بقوله من حيث لا يعلم مقتضاها، وتشابه نسبي أشار إليه بقوله أو لظهور صفة اشتباه. لما قال الناظم رحمه الله والراجح الوقف على اسم الله، وهذا فيه ترجيح لخلاف قديم ذهب فيه جمهور العلماء إلى أن قول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله. الراجح عند جمهور العلماء أن الوقف هنا على الله، وعلى ذلك فيكون الراسخون في العلم لا يعلمون المتشابه، والمقصود به المتشابه بالمعنى المطلق. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيكون الواو في قوله والراسخون واو استئنافية للابتداء، والكلام مستأنف مبتدأ. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. إذن فالله سبحانه وتعالى بيّن أن القرآن ينقسم إلى محكم متشابه، وأن المحكم حظ الناس منه الإيمان والعمل، والمتشابه حظهم منه الإيمان فحسب. إن يقولوا لا يعلمون تأويله، لا يعلمون معناه، والتأويل له معان منها ما يقول له الشيء ومنها التفسير، والمقصود به هنا والله أعلم التفسير. الراسخون في العلم لا يعلمون تأويل المتشابه، وإنما حظهم التفويض فيقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذا قول جماهير العلم هو الذي رجحه الناظم رحمه الله. وهناك مذهب آخر منسوب لمجاهد وهو المرجوح، وهو أن الواو عاطفة ومقتضاها يكون، يقول الله سبحانه وتعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم. فيكون الوقف على قوله والراسخون في العلم، فيكون الراسخون في العلم يعلمون تأويل المتشابه، وهذا قول مرجوح. إن فسر المتشابه بأنه ما لا يعلم معناه مطلقا، أما إن فسر التشابه بالتشابه النسبي فلا شك أن الراسخين في العلم يعلمون المتشابه النسبي برده إلى المحكم، فيعرفون المجمل يردونه إلى الأصول والقواعد وإلى المبينات فيتضح، ويردون ما اشتبه عليهم من الحلال والحرام إلى القواعد العامة وإلى أصول الشريعة، فيكون واضحا عندهم. وهذا هو هذا النوع من التشابه يدركه الراسخون في العلم، هو التشابه النسبي، وهو أنواع يدخل فيه التشابه الذي يقع بين الحلال والحرام في المشتبهات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فأمور المشتبهات ليس لا شك أن الحلال بين والحرام بين، لكن قد يشتبه على الإنسان شيء معين، هل هو من الحلال أو من الحرام، مع أن هذا الشيء في نفسه بينت الشريعة حكمه. أهل العلم والراسخون في العلم يعرفون أنه من الحلال البين في حقهم أو من الحرام البين، أما من قصر عن رسوخهم فإنه قد يشتبه عليه والتعارض عنده فيه الأدلة أو الأمارات، إن كان موضوع راجع إلى تحقيق المناطي، كان يعرف مثلا أن الماء طاهر، ويعرف أن الخمر أن الماء مهر حلال، وأن الخمر نجس، ولكنه أن الخمر محرمة الاستعمال، ويختلط عليه هل هذا ماء أو خمر مهر، فيشتبه عليه آنية مهلا فيها ماء مخلوط بخمر وماء، وآنية فيها ماء صافي مهلا، تشتبه عليه آنية في مجموعة أواني طاهرة مهلا. فهذا الاشتباه هنا ليس راجعا إلى حرمة الخمر ولا إلى إباحة الماء، وإنما هو راجع إلى المناط، هل هذا بعينه هو المحرم أم لا. ومن ذلك تعارض الأدلة والأمارات في حق المفتين وفي حق المستدلين، فإنه قد تتأرجح ظنون المجتهدين بين قول والآخر، فيترجح عندهم قول بأمارات، لكن لا يكون هناك قطع، فيكون هناك شيء من التخوف الترجيح على حذر. فهذا النوع عادة يكون للمجتهد في نفسه منه شيء فيتوخى فيه جانب الورع والاحتياط، فهذا من المتشابه. لكن التشابه بهذا المعنى تشابه نسبي، وهو غير مراد في الآية، فالمراد بالآية هو التشابه المطلق. ولذلك قال: والراجح الوقف على اسم الله، ثم أيد قوله بأن الراجح الوقف على اسم الله بدليلين. الدليل الأول أن هذا الذي يقتضيه معنى الآية من جهة التفصيل، أي من جهة أنها ذكرت تفصيلا وأنها قسمت الناس إلى قسمين، قسم قسمت القرآن إلى آيات القرآن إلى قسمين، قسم محكم وقسم متشابه. فإذا أعطي الحكم للمحكم فلا بد أن يعطى حكما للمتشابه، يعني هذا التفصيل والتقسيم يدل على ماذا؟ يدل على أن هناك شيئا وهناك قسيمه، منه آيات محكمات ومنه كذا. وكذلك يدل عليه حرف أما، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، فبين ما يفعله الراسخون فيه وبين ما يفعله من في قلوبهم زيغ. فهذا التقسيم يدل على أن الراجح الوقف على اسم الله، لأن لا بد أن هناك ناس مذمومون وناس ممدوحون، ناس ممدوحون هم الراسخون في العلم وهم الذين قالوا آمنا به كل من عند ربنا، وناس مذمومون وهم الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فهذا يقتضي معنى الآية من جهة كونها ذكرت قسمين وذكرت تفصيلا بذكر طرفين، منه ومنه، منه آيات محكمات ومنهم وأخر، من آيات محكمات من أم الكتاب وأخر متشابهات، هذا تقسيم. فيقولوا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. ولم يذكر الراسخ، ولم يقل وأما الراسخ لأنه قد ذكرهم فاكتفى بذلك. فهذا التقسيم يدل على أن الوقف على اسم الله، وعلى أن الراسخ في العلم ممدوحون بكونهم يفوضون ذلك إلى الله وأنهم لا يعرفونه، ويقتضيه كذلك السبب الواقع في التنزيل. وهذا ولذلك قلت إن السبب مشرورة، ويقتضي ذاك معاني الآية من جهة التفصيل في البداية، ويقتضي ذاك لا السبب مرفوعة، ويقتضي ذاك معاني الآية والسبب مرفوعة، دعوها مرفوعة، ويقتضي ذاك كذلك السبب الواقع في التنزيل، أي ويقتضي ذلك سبب النزول، سبب نزول الآية. وسبب نزول الآية كما ذكر الشاطبي رحمه الله وذكره غير واحد من المفسرين، ولا أدري ما ثبوته من ناحية السناد، يحتاج إلى بحث، أن وفد نجران، أن فواتح هذه السورة سورة آل عمران نزلت في وفد نجران، وأنهم كانوا يحتجون بقول الله سبحانه وتعالى نحن، وبقوله ذكره لضمير العظمة، وكقوله وآية لهم أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، هذه ضمير العظمة نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وما شاكل هذه من الآيات يحتجون بها. قول النبي صلى الله عليه وسلم ما دام يثبت هذه الجمعية لله سبحانه وتعالى فإنهم ينزلونها على شركهم وتثليثهم والعياذ بالله، فيحتجون يتتبعون الألفاظ التي تحتمل ويتركون الألفاظ الواضحة، الألفاظ الصريحة في أن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له ولا ند له، يتركون هذه الآيات المحكمة الواضحة ويتعلقون بألفاظ محتملة، وهو أن الضمير يحتمل أن يراد به الجمع ويحتمل أن يراد به المعظم نفسه، فيتجاهلون هذا المعنى اللغوي ولا يردونه إلى المعنى إلى القواعد وإلى النصوص المحكمة، فهذا ما فعلوه. فتأويلهم هذا من التأويل اللعب، وسيأتينا في قسم التأويل أنه من التأويل اللعب الذي لا حظ له من النظر والمذموم والباطل، وهذا النوع من التأويل هو المذموم، وهو الذي ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في البخاري، فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. فمن يتبع الألفاظ الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تحتمل معنى بوجه من الوجوه ضعيف في العربية مثلا أو مرجوح، ويقوي ذلك على النصوص الواضحة الصريحة المحكمة، فهذا ممن سمى الله تعالى، فهذا ممن يتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. يعني هذا السبب الواقع في التنزيل وهو قضية وفد نجران يؤيد هذا. وهناك تفسير آخر صدر به الولاتي، وهو أن المقصود بالسبب الواقع في التنزيل أن القرآن نزل لهدفين، للعمل به وللإيمان، وهذا حاصل في المحكم والمتشابه. فالمحكم يبتلى الناس بالعمل به، والمتشابه يبتلون بالإيمان به، وقد يكون التكليف بالإيمان في مواضع أشق على من التكليف في بعض الأعمال البدنية. فكما جعل الله سبحانه وتعالى في الأعمال البدنية حظا من الاتباع والابتلاء، فإنه ابتلانا كذلك في الأعمال القلبية. فالأعمال البدنية العبودية فيها الاتباع والعمل، والأعمال القلبية العبودية فيها بالإيمان. فجعل الله سبحانه وتعالى محكم ليعمل به والمتشابه ليؤمن به. فهذا التقسيم الواقع في أسباب نزول القرآن كلها، الأسباب التي من أجلها نزل القرآن، وهي ابتلاء الناس وامتحانهم ثم ليعملوا كذلك، هذا يقتضي هذا التقسيم. لكن هذا القول وإن صدر به إلا أن الأرجح التفسير الأول، وهو أن المقصود بالسبب الواقع في التنزيل هو سبب نزول الآية، ويدل عليه قوله وهو مراعا لأولي التحصيل، أن سبب النزول مراعا عند أولي التحصيل من أهل العلم، فإنهم يعرفون به دلالات الآيات ويرجحون به قولا على قول ويفهمون به الآيات فهما صحيحا. فمن عرف سبب نزول الآية دله ذلك على معناها وأعانه على فهم مقتضاها. والسبب الواقع بالتنزيل وهو مراعا لدليل التحصيل. أرجع فأقول إن السبب مرفوعة وليست وكذلك الواقع مرفوعة، لأنه ويقتضي ذاك معاني الآية معطوفة على قوله معاني، وهو معاني هنا فاعل يقتضي، يقتضي ذاك أي قول بأن الوقف على اسم الله وبأن الله سبحانه وتعالى استظهر بعلم المتشابه يقتضي هذا القول، يقتضي تقتضيه معاني الآية من جهة التفصيل، ويقتضيه السبب الواقع في التنزيل وهو مراعا لأولي التحصيل. نعم. لكن قد يطرح هنا سؤال، وهو إذا كان المتشابه لا يعمل به ولا يفهم معناه، فكيف يبتلينا الله، كيف يشرع لنا الله ويأمرنا الله ويخاطبنا بما لا نفهم؟ الجواب هو ما تقدم، وهو أن الله سبحانه وتعالى قد يخاطبنا لنعمل، يبتلينا بالعمل، وقد يبتلينا بالإيمان. فنجاحنا في ابتلاء في المحكم بأن نعمل، ونجاحنا في المتشابه بأن نؤمن. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل القرآن محكما ومتشابها ليبتلى الناس، فالمؤمنون يتبعون المحكم ويرجعون ما تشابه إلى المحكم، فما تشابه اشتباها مطلقا فوضوا فيه إلى الله تعالى مطلقا، وما تشابه اشتباها نسبيا ردوه إلى المحكم فعرفوه وفهموا. وأما أهل الزيغ فإنهم يتبعون المتشابه فيكون ذلك فتنتهم ويهلكون ويرسبون في هذا الامتحان، يرسبون في هذا الامتحان. إذن لماذا جاء الله سبحانه وتعالى بما لا ندري معناه في القرآن؟ لكي يتميز الراسخون في العلم عن غيرهم بإيمانهم وبإرجاعهم المحكم المتشابه، وليختبرنا هل نصدق ونؤمن، وهذا غير مستبعد أن يبتلينا الله سبحانه وتعالى بالإيمان كما ابتلانا بالعمل، لأن أحيانا يكون في بعض المواطن يشق على النفوس التصديق في الأمور التي ينكرها العقول. مثلا يأتي الوحي كما حصل في قصة الإسراء مع النبي صلى الله عليه وسلم، عندما أنكرت عقول قريش أبو بكر كان من يؤمن بالغيب، فعندما جاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم صدق مباشرة. فهذا النوع من الإيمان هذا يبتلى الراسخون في العلم يؤمنون، وأما الذين في قلوبهم زيغ فالعياذ بالله تزيغ قلوبهم فيتعلقون بالمتشابهات ويتركون المحكمات والعياذ بالله فيضلون ويضلون، فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لم يأتنا في الأحكام إلا بما نفهم، لأن الأحكام يراد امتثالها، أما في الأمور الأخرى كالغيبيات مثلا وفي فواتح السور وبعض الأمور التي لم يبتلنا بالعمل بها فإنه جاء فيها بما لا نفهم. لذلك قال مع كونه أي هذا الأمر وهو ما لا يدرى معناه بما جاء للتنبيه والابتلاء هل يصدق به أم لا، هذا لم يأتي في الأحكام العملية التي يطلب العمل بها، وإنما جاء في غير الأحكام العملية فيطلب. وهذا جواب أن هذا لم يأتي في الأحكام فيطلب البيان في الإعلام، والمقصود بالإعلام هنا النصوص الشرعية المعلمة المبينة للأحكام، أي هذا الأمر لم يأتي في الأحكام حتى نتطلب له بيانا فيها، وإنما جاء في الأمور التي حظنا منها الإيمان. فنحن نسبتنا إلى ما تشابه تشابها مطلقا أن نقوم بوظيفة الراسخين بأن نفوض فيه ما جهلنا، نعمل فيه بعلمنا، إن استطعنا أن نرده إلى المحكم فنفهمه، إن لم نستطع أن نفهمه بوجه من الوجوه نفوض فيه، ونفعل في ذلك ما فعل عمر مع لفظ الأب في قوله تعالى وفاكهة وأبا إذا ما سئل فيها قال ما لنا وللتكلف. لا شك أن عمر يفهم معنى الأب الجملة، يفهم من عطفه على الفاكهة أنه نبات، لكن لن يتكلف معرفة حقة هذه النبات لأنه لا يترتب عليها عمل، فاكتفى بالفهم المجمل عن الفهم المفصل حذرا من التكلف الذي نهينا عنه وقد قال الله سبحانه وتعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فقال: نهينا عن التكلف. فحظنا نحن في المتشابه أن نفعل فيه فعل عمر بالأب، مع أن الأب غير متشابه بالمعنى المطلق، ويمكن أن يفهم بلغة العرب، لكن عمر لم يتبادر له، لم يتكلف فهمه، لأنه لا يترتب عليه عمل. فنعمل نحن مع كل ما لا يترتب عليه عمل فعل عمر مع الأب، مع قوله وأبا، فنهوض فيها إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا ما ينبغي، وهذا هو الطريق الأسلم، وهو الذي كان عليه سلف الأمة الصالح. فيفوضون في كل ما جهلوا علمه، يتركونه لعالمه ويفوضون أمره. فإن كان مما يختص الله به فوضه إلى الله، وإن كان مما يعرفه العلم لم يتكلفوا علمه، علم ما لا يستطيعون علمه من ذلك، وفوضه إلى أهل العلم. أما ترى، أي هل رأيت ما قال في الأب عمر؟ وهذا الأثر الذي أشار إليه ذكره الشاطبي رحمه الله الموافقات، وعزاه إلى الدارمي وإلى مستخرج إسماعيل على صحيح البخاري، ولم أتمكن بعد من تخريجه تخريجا كافيا، فلعل بعضكم ينشط لذلك فيتحفنا به. وعلى كل حال، هو الشائع عند علماء التفسير يذكرون أن عمر قال نهينا عن التكلف، وأنه لم يتكلف تفسير الأب، فقال: فحظنا نحن المتشابه أن نفعل فيه عمر فعل عمر بالأب. فحكم ذلك الراسخين يعتبر منزلا منزل أب لعمر. الراسخون في العلم نسبتهم يفعلون بالمتشابه المطلق فعل عمر بالأب التي تشابهها غير مطلق. أرجو من الأخ أن يقلب الصفحة. ثم قال النووي رحمه الله: والقول في الآية باشتماله معدى على تشابه الإجمال مرتكب صعب، ومما يلزم عليه أن يقل في المحكم. وهذا جواب على سؤال تقدم وذكرنا أنه ستأتي الإجابة عليه، وهو أن تفسير المشتبه بما يدخل المجمل فيه مرتكب صعب. يعني إذا فسرنا التشابه المذكور في الآية الذي هو خاص بالله سبحانه وتعالى، فإن هذا يترتب عليه لو فسرناه بالمتشابه، فإن لو فسرنا المتشابه في الآية بأنه المجمل، لترتب على ذلك أن نقول إن أغلب القرآن مجمل، أغلب القرآن غير مفهوم. وهذا مرتكب صعب، لأن الآيات قد دلت على أن القرآن محكم، وعلى أن أم الكتاب هي الآيات المحكمات، وهذا يدل على أنها معظمه هو أنها هي أصله. فيلزم على هذا القول أن يقال إن القليل هو المحكم، وأن الأكثر متشابه، وهذا مردود باتفاق. فدل على أن الآية لا يمكن أن تفسر بهذا المعنى. ولذلك قال الشاطبي رحمه الله: إن الآية المقصود بها التشابه المطلق، وأما التشابه النسبي فغير مقصود بها أصالة، ولكنه يدخل فيها تبعا من باب العموم المعنوي، كما يدخل فيها نوع الاشتباه المذكور في حديث نعمان البشير: إن الحلال بين من حرام بين. فهذا يدخل في المعنى من بعيد، لكنه لم يساق اللفظ له أصالة، وإلا لترتب عليه أن يكون أغلب القرآن غير محكم، وهذا مردود. في القرآن لا شك أن أغلبه محكم، وأن التشابه فيه هو الأقل. هذا ما يحضرني في هذا المقام، وأقول قولي هذا. استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. عليكم السلام أخي عصام الطرابلس، حياك الله. والله نحن مشتاقون إليكم كما أنتم مشتاقين. جزاكم الله خيرا، سلم عليه وكلهم، الله يبارك فيكم. أخي الكريم عصام، بالنسبة للدروس نحن تحولنا إلى سيرفر جديد وسترفع إليه كل الدروس بإذن الله تعالى، وما لم يرفع منها سيرفع على الأيام القريبة الماضية. لا أخي أبوي على لم أطلع عليها للأسف، كانت عندي الشبكة ضعيفة، علي أطلع عليها فيما بعد. طيب الحمد لله، محمد عمار يبشرك بأن الدروس. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف نوفق بين ما ذكره الناظم هنا متابعة للإمام الشاطبي وبين ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله في رسالة الإكليل في المتشابه والتأويل، من أنه من قال أن من القرآن ما لا يفهم أحد معناه ولا يعرف معناه إلا الله فإنه مخالف لإجماع الأمة مع مخالفته للكتاب والسنة، ثم ذكر كثيرا من الأدلة لذلك، فهل يعني الإمام الشاطبي خالف الإجماع في هذه المسألة؟ جزاكم الله خيرا. على كل حال أخي الكريم، ابن الحسنات لم أطلع على الإجماع الذي نقله شيخ الإسلام، ولكن معروف عند الأصوليين مبحث هل في القرآن ما لا يفهم معناه، ومعروف عندهم القول بأن القول قطعا يعني نقل الإجماع فيه يحتاج إلى نظر يعني. الشاطبي ليس بدعا فيه، فالأصوليون تقريبا يكاد يكونوا مطبقين عليه، لكن الشيخ الإسلام لعله اطلع على أن هذا على أن كلام الأصوليين في هذا المعنى شيء تواطؤ عليه دون أن يكون عندهم فيه أدلة أو شيء، فهذا لم اطلع عليه فلا أستطيع أن أحكم عليه. لكن الذي هو مؤكد أن الشيخ الإسلام ابن تيمية يعرف أن لا أظن أنه يدعي معرفة معنى فواتح السور. هم لا يقولون انه ليس له معنى، هم يقولون له معنى لكن يعلمه الله تعالى، فما اظن ان احدا يدعي انه يعرف معنى فواتح السور، الله اعلم يعني. الاخ ابن الامين يسال يقول هل الاشتباه المطلق لا يوجد الا في فواتح السور ام هناك ايات اخرى؟ المثال الذي يحضر دائما هو فواتح السور، ولكن يتصور في غيرها بمعنى الاخر للتاويل وهو ليس لم أذكره. هناك من يذكر أن التأويل مقصود به مآل الأمور، فيدخل فيه أمور الساعة والغيبيات وما إلى ذلك، أي لا يعلم ما تؤول إليه إلا الله سبحانه وتعالى، فيكون المسألة يعني. لكن هذا غير وجيه، لأن الكلام عن القرآن وليس عن الآيات الكونية. الحروف النورانية لا أعرفها، التي ذكرت الأخت الطالبة ذكرت أن هناك من يسمي الحروف فواتح السور بالحروف النورانية، لا أعرف هذه التسمية. السلام عليكم. أهلا شيخنا، عندي سؤال بالنسبة للأثر المروي عن ابن عباس أن القرآن على أربعة أنواع تفسير، الأول هو ما يعرف كل لا يعذر أحد بجهله، والثاني أنه تعرفه العرب بلغاتها، والثالث أنه يعرفه العلماء، والرابع لا يعرفه إلا الله. فبعض العلماء والله يعني أريد رأيكم في هذا لعله يؤيد الإجماع الذي ذكره أخي أبو الحسنات. بالنسبة للقسم الرابع مقصود به كنه الأشياء، يعني حتى الحروف المقطعة نعرف معانيها، نعرف معنى يعني نعرف أنها حروف، لكن ما نعرف مراد الله سبحانه وتعالى بها، ويقولون هذا ينسبون إلى كنه الأشياء. وكذلك الأمور المذكورة في الجنة والأنهار والخمر والعسل، هذه الأمور كلها نعرف معانيها، وكذلك الصفات، وكثير من الأمور نعرف معانيها لكن لا نعرف حقائق هذه الأشياء. فالمتشابه الذي لا يعرف أحد معانيه إلا الله هو حقائق الأشياء فقط، وأما المعاني في القرآن لا يعرفها، وإن كان قد تخفى على بعض العلماء، لكن في الجملة يعرفها أهل العلم، يعرفها المسلمين. فما رأيكم في هذا؟ بارك الله. نعم أخي الكريم محمد زين، المنقول عن ابن عباس الأثر الذي أشرت إليه لا يؤيد الإجماع المذكور بل يؤيد القول الآخر، قول الشاطبي رحمه الله، لأنه قسمه لأربعة أقسام، والقسم الرابع ما لا يعلمه إلا الله. فالشاطبي رحمه الله لا يقول إن فواتح السور ليست بحروف، هو يعترف بكونها حروف ويعرف معناها كونها حروف، لكن لا يعرف معنى هذه الحروف. يعني أنت لو أي كلمة تذكرها هي حروف، تعرف أنها حروف لكن تعرف معناها. ما لو قلت هنا قول، القول معروف معناه وهو كذلك حروف في نفس الوقت، فكونه حروفا ليست معرفة للمعنى حتى تكون. أما قضية معرفة الكون والكيفية والمآل فهذا أمر ليس متعلقا بالآيات نفسها، هذا أمر آخر. فأظن والله أعلم إن أثر ابن عباس وهو تقسيم الرباعي هذا يؤكد أن القرآن أقسام، أن في قسم لا يعلمه إلا الله، المقصود به لا يعلمه معناه. أما كونه حروف فهذه يعلمها كل أحد، يعلمها الجاهل والعالم، ولا مزية فيها لراسخ على غير راسخ، والله أعلم. مع أني الموضوع جديد علي، يعني لا أذكر هذه الإجماع اللي أقرأ الشيخ السلام جديد علي، لا أذكره نهائيا، ولعلي أبحث الموضوع فيتضح لنا مرة أخرى. يعني هذا ما عندي. أما كتب الأصول فيذكرون ما يقوله الشاطبي. بالنسبة لمذهب شيخ الإسلام في الحروف المقطعة، فقد نقل عنه ابن كثير في تفسيره أن معناه أن هذه الحروف للتحدي، صوت مسموع، أن هذه الحروف للتحدي، صوت مسموع. الصوت هكذا مسموع. طيب بالنسبة لمذهب شيخ الإسلام في الحروف المقطعة، فقد نقل عنه ابن كثير نقلا عن شيخه أبي الحجاج المزي رحمه الله أن مذهبه في ذلك أن هذه الحروف للتحدي والإعجاز، فهذا يدل أن معناها معروف. يعني شيخ الإسلام عندما يورد هذه المسألة وهي أن في القرآن ما لا يعلم، أن في القرآن ما لا يعلم معناه فقد خالف الإجماع ونحو ذلك، إنما يرد به على من سماهم أهل التجهيل، وهم الذين يعني يقولون مثلا أن هذه الآيات لا يعلم معناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرد عليهم بأدلة يعني واضحة جدا، مثل مثلا أن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن للتدبر والفقه والفهم، والتدبر لا يحصل بدون أن تفهم معاني الآيات، ومثل قوله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله، قال أي كذبوا بالقرآن الذي لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله، فرق بين الإحاطة بعلمه وبين إتيان تأويله، فتبين أنه يمكن أن يحيط أهل العلم والإيمان بعلمه ولما يأتيهم تأويله. وأيضا استدل بقوله تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، قال فقد أخبر ذما للمشركين أنه إذا قرأ عليهم القرآن حجب بين أبصارهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم بحجاب، وجعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. فلو كان أهل العلم والإيمان على قلوبهم أكنة أن يفقهوا أو أن يفقهوا بعضه لشاركوهم في ذلك. ومن الأدلة التي ذكرها أن الصحابة والتابعين لم يمتنع أحد منهم عن تفسير آية من كتاب الله، ولا قال هذا من المتشابه الذي لا يعلم معناه. وأيضا ذكر الأثر الذي رواه أبو عبيد رحمه الله في فضائل القرآن عن الحسن، ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم في ماذا أنزلت وماذا عني بها، وهذا كله في رسالته الإكليل في المتشابه والتأويل. فهذا يذكره دائما ليرد على من زعم أن في القرآن ما لا يعلم معناه، ليرتقي بذلك للقول بالتفويض في آيات الصفات، ليذهب مذهب المفوضة. جزاكم الله خيرا. كلمة بالحسنات من الموضوع سأقرأه على كل حال، لكن الذي سمعته لا يكفي في إقرار هذه القضية، وكون القضية تذرع بها بعض المؤولة فأول الصفات لا يلزم تماما، يعني كما أنكروا المجاز وتصوروا من خلال المجاز على إنكار الصفات، فلا يعني أن من تنعم المجاز. فأظن أن المسألة تحتاج إلى تحرير، وأن شيخ الإسلام الأشياء التي ذكرها ليست فهما للمعنى. كوننا نقول الآيات مقصود بها الإعجاز، هذا فهم للمقصود العام من الآيات، ولكن ليس تفسيرا لها، ليس هو معنى اللفظ المراد، ليس معناه هذه ألف لام ميم، ليس معناها الإعجاز. ولو قيل إن معناها الإعجاز كانت حاميم وألف لام ميم وغيرها مترادفات، وهذا ما أظن أحدا يقول به، فنحن لم نفهم معناها بهذا المعنى، ولذلك وقفنا حين وتعلم عرفنا أنها أحرف أودع الله فيها سرا لا يعلمه إلا هو، أو على الأقل نحن لا نعلمه، من كان عنده بعلم وبينه يستطيع أن يتكلم فيه بعلم، لكن حسب معلومات الذين حاولوا أن يتكلموا فيه كلهم جاءوا بكلام لا طائل من تحتهم، وأمثلهم من فوض علمه وقال إنها أحرف سيقت لها علاقة بإعجاز القرآن، فكونها لها علاقة بإعجاز القرآن ليس تفسيرا لها، وإنما هو بيان لمعنى عام له تعلق بها، والله أعلم. فالمسألة أظن أنها ليست كونها تذرع بها ناس لتأويل الصفات وإنكار معاني اسماء الله تعالى وصفاته لا تكفي إطلاقا لأن ينكر هذا المعنى، وهو أن الله سبحانه وتعالى أن هناك ألفاظ في القرآن، نحن لا نقول هناك ألفاظ في القرآن لا معنى لها، هذا لا يقول بها أحد مسلم، لما نقول لها معنى، لكن هذا المعنى قد لا يعلمه إلا الله، وإنما ابتلانا بالتفويض فيه، فمن علمه منا عمل بمقتضى علمه، ومن لم يعلمه منا كما هو الحال في عامة الناس فلا يتكلم في معانيها بخرص. وكونها لها علاقة بالعجاز هذا واضح من خلال السياقات التي تأتي فيها، لكنه ليس تفسيرا لها، والله أعلم. الأخت طالبة عامية قالت: يا شيخ كيف نجمع بين أن لا نتكلم بفهم المبهمات وبين فضل الإيمان على النظر في التفسير ومقابلتها ومحاولة معرفته؟ لا حرج علينا أن في فهم المبهمات إذا كان هناك يترتب عمل على فهمها، أما إذا كان لا يترتب عليها عمل فكوننا نتكلف فهمها لا ينبغي. إذا جاءتنا عرضا كان مرت علينا بتفسير وجاءت بيان هذا المبهم بنص شرعي مثلا، ورد في القرآن مثلا إبهام ذلك الرجل الذي ذهب إليه موسى، كنا نقرأ في صحيح البخاري فجاءنا تسميته خطير، فكوننا نعرف هذا المبهم لا حرج فيه، وليس مما نهينا عنه. لكن إذا أبهم في القرآن وأبهم في السنة ولم يأتي بيانه فكوننا نتكلف بيانه، فهذا هو الذي تكلف الذي نهينا عنه. نعم، أخونا خالد يسأل عن منظومات مختصر خليل. هناك كثير من الناس اعتنوا بنظم خليل، منهم بعض الشناقطة ومطبوع، ولكن ليس بذلك، وأفضل من نظم شيء يقارب خليل، ليس خليلا ولكنه يقاربه من ناحية المضمون، كفاف المبتدي لمحمد مولود لمحمد الأحمد فؤاد اليعقوبي، محمد مولود لأحمد فؤاد اليعقوبي له كفاف المبتدي في نظم فيه أهم ما في خليل لتوضيحه ومختصره مع زيادات أخرى من بعض الكتب والشروح، ومع حذف بعض المباحث التي لا تعم بها البلوى في البوادي في موريتانيا. وهناك من نظمه خليل وزاد عليه ما في شروحه والخلاف العالي في المذهب وما إلى ذلك، وأكبر من رأيته نظم ذلك محمد سالم العدود شفاه الله وعافاه، وهو في أكثر من 13 للبيت مع مقدمة في العقيدة وخاتمة في الآداب. المبهمات لم نتكلم عن المبهمات في الدرس، ولكن ذكرتها الأخت الطالبة في سؤالها، لأن قد يرد لفظ مبهم في القرآن رجل مثلا ولم يسمى، أو يرد لفظ كما قال ابن عباس ابهموا وأبهمه الله عندما قال الله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فهذا تنكير للبقرة، فينبغي أن يحصل امتثال بهذه البقرة. بنو إسرائيل تكلفوا هذا الإبهام، فهم الإبهام، فشددوا فشدد الله عليه. والله من الصعب أن نقول أن كل من تكلم فيه بالرأي المحض المذموم، والذي نراه أن العلماء الذين يتكلموا فيه اجتهدوا ولكن الذي نرى كذلك أنه لم يصيبوا في فهم المراد لأنهم لم يأتوا على ما قالوه في تفسيرها بدليل مقبول. فأمهلهم من لم يفسرها وإنما اكتفى بذكر أن لها تعلق بالإعجاز، وهذا ليس تفسيرا لها. نعم المبهمات في القرآن يدخل فيها عدد أصحاب الكهف والشجرة التي كلم الله عندها موسى من أي نوع وكذا وكذا إلى آخره، هذه الأشياء التي وهمت القرآن أهملها لأنه لا يترتب عليها منفعة، فهذه ينبغي أن نهملها نحن. وأما ما ذكره القرآن مما هو مبهم ولو لم تتعلق منفعة مباشرة فيه في معرفته، فإننا إذا أخبرنا عنه إخبارا صحيحا في القرآن والسنة فإننا نفهمه ونعرفه ولا حرج في ذلك. وقد وكثيرا ما يذكر لمعنى يساعد ويفيد. بارك الله فيكم، نكتفي بهذا القدر الآن، وبارك الله لي ولكم بما سمعنا ونفعني الله وإياكم به. ونرجو من ال إن شاء الله، بالنسبة لي ليست عندي شبكة قوية حتى هاي الأيام، ليست عندي شبكة إطلاقا، لذلك لن أرفع الدرس. فأخي محمد زين ينسق مع محمد عمارة، أو محمد عمارة إن كان معنا يرفعه لكم، مشكورا مأجورا، جزاه الله خير. أخي بالحارث على سكايب الجعفري.